هذا السائل يقول: من أهديت له هدية هل يجوز له أن يهديها لغيره؟ نعم يجوز لمن أهدي له هدية أن يهديها لأخ. فإذا أهدى محمد إلى عبد الله هدية جاز لعبد الله أن يهديها إلى عبد الرحمن، لأنها ملكه يتصرف فيها كما يشاء.